page presentation definition. عبارة نوع من أنواع التايم برزنتيشن. التايم برزنتيشن كم حاجة؟ ثلاث حاجات. التايم ثلاث حاجات لو هيب كومبليتلي فليكسد بس ما فيرتكس. لو كومبليتلي اكستندد يبقى فيس. لو ميد وي يبقى فريال. يبقى ايه هو التايم برزنتيشن؟ عبارة عن التايم برزنتيشن معانا بس معانا كفالة برزنتيشن الويتش زهيد وزا فيتاس is completely extended. الانسيدنس في عندنا انسيدنس ثلاث حاجات قريبين لبعض. في حاجة واحد لثلاثين واحد لثلاثمية واحد لثلاث تلاف. الواحد لثلاثين اللي هي ايه؟ اللي هي بريتش التير. بريتش التير 31 واحد 300 للفيس واحد 3000 للبيرة. فيها برايمري وفيها سكندري. البرايمري بيس برزنتيشن ده بتلاقيه فين؟ دايجنوز دورنج بريكس. هتلاقيه موجود دورنج بريكس كوز باي فيتال كوز. اسبابها حاجات في الفيتس زي نمبر واحد كونجنتال انوماليز زي الاني جيفن او الدوري دوريكو دوريكي دوريكو بيتر. هتلاقي الهيد واخد بتاع الهيد كده عامله زي الشاكوش ده او كونجنتال كوريتر. نمبر اثنين كورد اراوند ذا نيك. نمرة ثلاثة انترابرايز في كالدف ديو تو لاك اوف تون اوف ذا فليكسور ماسلز. نمرة اربعة لارج سايز فيتس. نمرة خمسة مالتور بريجس. مالتور بريجس اللي هي البرايمري كيس برزنتيشن اللي بنلاقيها دورين بريجس. Secondary test presentation بتشوفها امتى؟ during labor. بالك يعني الهيب بتبقى يعني فيرتس بتتغير اثناء الولاده. ايه اللي غيرها؟ في الغالب بتبقى سببها ان هي بتشيبتو سيرو. بتشيبتو سيرو المشكله اللي بتشيبتو سيرو هي ان الهيب ديفليكسد. لو الديفليكشن زاد يبقى ايه اللي واخد بالك ايه؟ التاكسيشن تدي لك فيس. يبقى سكندري فيس برزنتيشن اوكي ديورنج ليبر اساسا هو عباره عن سيبتو سيروس ذن ديفليكشن از اكزاجريتد بقى كومبليت اكستندد بقى فيس. يبقى سكندري فيس برزنتيشن ان شخصه هتلاقيه ديورنج ليبر اساسا هو وصلته بسيرو والديفليكشن بتاع الهيد زاد واخد بالك بقت كومبليت اكسيد اتقلبت الفيس. الحاجات دي سببها اربعه دي. اول دي بيلف كونتراكشن او كونتراكت بيلفس او بيلف تيومر او بلاسنتا بريفيا او بيلف بلاسنتا. مين دي راس ابنه؟ نعم دي حاجات المالبوزيشن اكتر. في حاجات اربعه دي ورا بعض على طول. بيلف تيومر بيلف كونتراكشن بيلف بيلفز حاجات بتقلل الكباسه بتاع البيلفز. بيلف كونتراكشن او بيلف تيومر او بلاسنتا بريفيا او بيلف راس ابنه. اربعه دي هو في غالب معظم البيلف مالبوزيشن ليها علاقه بالحقن بالحقن الاربعه دي دول. البوزيشنز عندنا كام بوزيشن؟ المفروض ده ايه هو البوزيشن؟ ايه هو البوزيشن؟ احنا قلنا البوزيشن دي حاجه اسمها دينومينيتور. دينومينيتور علامه واخد بالك على الريزلتنج وورد باي واخد بالك كاركترز كتير يعني. يعني عندك الفيرتكس عندنا سوري الكتاري في ثلاث حاجات عندك. فيها فيرتكس وفيها ايه؟ فيس وفيها فيرو. كل حاجه من دي عليها حاجه اسمها ديمونيتور. علامه مميزه للحته دي. الفيرتكس هي الديمونيتور بتاعها؟ التوصيل فونتانيل. واخد بالك؟ ايه الديمونيتور بتاع الفيس؟ ليتشن. وسميها مين؟ ايه الديمونيتور بتاع البراو؟ الفرانتال بونا بسميها فرانتال. يبقى ايه هو البوزيشن؟ يعني ريليشن. ده الديمونيتور بالمكان الثالث. اللي بريزنت الوار في علامه مميزه، العلامه المميزه دي علاقتها بالمكان الثالث، يا اما تكون رايت او ليفت، او تكون انتيرو او تكون بوسيرو. فبالتالي البوزيشنز في عندنا ثمانية بوزيشنز. احنا للتسهيل فقط بنخليهم أربعة بس، يا إما يمين أو شمال، وإما أنتيرو أو بوسيرو، يبقوا أربعة بوزيشنز. يبقى إيه الديمونيتور؟ عندنا فيس، إيه الديمونيتور بتاعنا؟ اللي هو الشن، وسميها مين؟ يبقى إيه البوزيشن عبارة عن إيه؟ ريليشن بتاع الشن للمكان الفيرتس، اللي هي تكون ورا او قدام او في بالك او انتيرو او بوسيرو. يبقى عندنا الانتيرو اكتر ولا بوسيرو؟ الانتيرو اكتر ولا بوسيرو؟ الانتيرو اكتر. يبقى عندنا البوزيشنز نمرة واحد ذا تشين ذا دينوميتور. عندنا اربع بوزيشنز. الانتيرو اكتر، ليه الانتيرو اكتر؟ الانتيرو 80% والبوسيرو 20%. من انتيرو اكتر ليه؟ لان معظم الفيس بيبقى متحول من الايه؟ من الاوكسيد لوكسيد. النقطة الثانية في المنتو انتيرو البات تبقى انهي ناحية؟ تبقى انتيرو ولا اوكسيد؟ المنتو انتيرو. الفيس عكس البات. مش كده؟ في المنتو انتيرو البات ايه؟ بوستيرو. في المترو سيلور الباك انتيرو. يبقى دي يعني البوزيشنز. البوزيشنز عندنا اربع بوزيشنز. الانتيرور واخد بالك 80% والبوسيلور 20%. الانتيرور 80% ليه؟ لان معظمها معظم الفيس متحوله من البوسيلور سيلور كانت قلب الفيس. النقطه الثانيه المنتو انتيرور الباك عكس الفيس. المنتو انتيرور الباك الورا واخد بالك ومنه سيروا الباب قدام. دياجنوز واخد بالك بتاع اي حاجه من الهيستوري من الاكزامينشن من الانفستيجيشن. صح؟ دياجنوز نمرة واحد الهيستوري. في المنتو انتيرور ذا بيشنت بيل فيل في ذا موفمنت اون بوث سايدز. العين هتقول لك العين بتتحرك على الجنبين في نفس الوقت. وفي المنتو انتيرور ليه؟ المنتو انتيرور بيبقى الانتاج ناحيه ايه؟ بوسيرو يعني جاي من العين واخد بالك يعني كده الباب بوسيرو فاللي مش واخد بالك بيبقى انتيرور. يبقى الحركه بتبقى على ناحيه ايه؟ حتى انا عارف تفتكر ان العين ان ده يكون ايه؟ يكون مصدر شركه زي كنت بنسى. وانت زي ما قلت في الدايجنوز تفتكر الكلام اللي بنقوله في الشيت الكلام بتاع الشيت هيستوري اكزامينشن اكزامينشن اكزامينشن فيها جنرال فيها ابدومينال فيها لوكال. يبقى من الهيستوري زي ما قلنا العين ممكن تشتكي العين ان في ده موجود على الناحيتين. من الاكزامينشنز الانسبكشن الانسبكشن نمره واحد الحاجه اللي اشتكت بها العين ممكن تشوفها ممكن تلاحظ ان في ده موجود واخد بالك تشوفها واخد بالك من بوت سايز العين بتتحرك من ناحيتين مع بعض ممكن واخد بالك في حته مهمه جدا كده واخد بالك احنا برضه في بتاعت الحالات في الاكزامينشن بتاع الاكسيتكس واخد بالك هتلاقي هنا هتلاقي في سالكس تحت الامبرايتس سالكس تسمى امبرايتا رين اللي هي الفرق بين الهيد وبين الباك ده تلاقيها فين؟ تلاقيها في الاكسيت والسير. سلطه الطريق يعني اهميه يعني غايه في الاهميه. في ثلاث حاجات في المال برزنتيشن ما شفت الابدولار كنترول المفروض الابدولار كنترول تبقى كومبلكس كده. انت هتلاقي الابدولار كنترول جاي عند الامبلاكس كده اهو وفي حته فروق كده وخلال بالعرض. الجروب ده ممكن تلاقيه كذا حاجات فكذا حاجه منها الامبال برزنتيشن. فانا حلقت الامبال برزنتيشن تلاقي الجروب ده اهو تلاقيه في ثلاثه بسيطه. تلاقيه في الفيس من الوسيط تلاقيه في الوسيط الوسيط وتلاقيه في السفر الوسيط. وفي الانفليشن هتلاقي حاجتين العيال اللي اشتكت منها في تابوك ممكن تشوفها. نمرة اتنين اللي هي الحته الجروف ده ترانزفيرس جروف جروف سبع امبلايك هتلاقيه في ثلاثه بوسيرو سيرت بوسيرو في المنت بوسيرو في السبع بوسيرو. بعد الانسبكشن البابيشن برضه تفتكر الكلام بتاع الشيت. احنا في البابيشن بنعمل ايه؟ بنشوف الفاندل ليفل بنشوف الفاندل جريب بنشوف الامبريكا جريب بنشوف الفيرست ليفل جريب. الفاندل ليفل هتلاقيه الفاندل ليفل ايه؟ كورسبوندنس تو ذا بيريود فاميلار ريت. يعني الحساب اللي انت حسبته من الاسكولي يطابق الحساب اللي بتشوفه في الاكزامينشن مفيش مشاكل يعني. الحساب ده ممكن يفرق في الحالات دي هنا في البرزنتيشن. ها؟ انت حسابك موجود وكل حاجه موجوده. هتلاقي الفرق بين الحساب ده انا اكتشفت على الحياه لقيتها مثلا حامل الكيلو 30 اسبوع حسبتها من الاسم المفروض الكيلو 30 اسبوع اللي هي الاقيها فين؟ في تدين المسافه واخد بالك بين الامبرايكس وبين الزيت السكيل. لقيت المسافه دي اقل شويه والحسابات مظبوطه. ايه اللي ممكن ايه في المال برزنتيشن ايه اللي ممكن يعمل كده؟ ترانزفيرس لايت. ترانزفيرس لايت واحدة. ايه التاني ممكن؟ في الفرانك بريتش. الفرانك بريتش بريتش من الاستند الاكس يعني الحته بتاعت البريتش بتاعت بتبقى صغيره فبيحصل لها كيرلينج دي. فدول الحالتين لو الحسابات صح الحالتين اللي تلاقي واخد بالك الفاندر ليفل اقل من الحساب اللي انت حاسبه في الترانزفيرس وفي الفرانك بريتش. هنا الفاندر ليفل هنلاقيه كورسبوندنس تو ذا كريبتو ميموري ماشي مع ماشي مع الحساب اللي انت حاسبه. الفاندر جريب هتشوف ايه الفاندر جريب؟ هنحس البريتش هنحس البريتش. الامبريكا جريب الامبريكا جريب ده الهدف منه ايه؟ ان انا بحس البريتش ماشي؟ في المنتو انتيرور ذا باد كان بي فيرست ان انت مش هتحس بيها خالص لان زي ما قلنا ان العادي واخد بالك يعني قسم جيوب على على وبالتالي السلم قسم حتى على الانتينا فالباب ما بتحسش خالص. يبقى ان انت هتجيله ذا باب كانت بي فيلت ممكن تحس اللمس اون بوث سايدز. برضه في العمليه اللي في المنتو بصير ذا باب سبيلت ان اتس اور بارت بتحس الباب اكتر في الاور بارت لكن لما تنزل لتحت هتلاقي الباب اختفى. الخطوه اللي بعد كده الفيرست بيلت جراب. الفيرست بيلت جراب في المنتو انتير الفيرست بيلت جراب اللي بعمله ازاي؟ بحط ايدي كده اهو واخد بالك عن فوسيل ريفيوز واربع صوابع على انجوانا الليمت وصباع على انجوانا الاورز انجوانا الليمت بحاول احس ايه الحته اللي موجوده. في المنتو انتيرور بتحس اهورس شيب سوينج اللي هي بتحس السنسور هتلاقي حته صغيره بتبقى عامله زي حته الاتصال. يبقى المنتو انتيرور اهورس شيب شور شيب سوينج بتبقى حته صغيره بس لسه ما تاخد بالك غير الفرد المنتو سيروس هتحس افيل برد وزهقت اباف ذا جريم هتحس واخد بالك الحته بتاعت الايه؟ الاوكسيلات طبعا بتبقى حته كبيره خالص واخد بالك في الاوكسيلاتور سيروس مشكله الاوكسيلاتور المنتو سيروس هنا معظم كله مشاكل غير الاوكسيلاتور سيروس. الاوكسيلاتور سيروس واخد بالك هناك 90% واخد بالك بتبقى يعني بتولع عادي سمول بارت اوف ذا هيب شكلها زي الهوت شيب، واخد بالك ستراكشر اللي هي الحته بتاع السنسر. في الميدو بوسيريور هتلاقي هتحس بارت اوف ذا هيب اللي هو الحته بتاعت ايه بتاعت الوسط، في الغالب مش هتبقى ايه مش هتبقى انجيج ده لان الديامتر هنا بيبقى زياده. اخر حاجه الاوسكالتيشن، الاوسكالتيشن الميدو انتيريور والميدو بوسيريور عكس عكس اللي انت شفته واخد بالك في الامبراكيا كبيره. انت في الامبراكيا كبيره كنت في الميدو انتيريور حسيت بتحس بتحس بالباك ما بتحسش الباك، هنا بتحس واخد بالك في تفكيك الباك سم تحسها كويس خالص لان الشيست واخد بالك بيبقى في سنجوال الشيست اللي بيبقى تحت تحت تحت واخد بالك تحت تحت يعني قريب قريب خالص من السكين فكيتا فكيتا ده سبب ان هو يعني اسمعها حاجات واضحه خالص يبقى عكس عكس العكس هنا عكس الحسيبه مش هتحس الباك لكن هتحس الفيتا الموجود واضحه جدا. ها في الميدو سيروس واخد بالك هناك كنا هتحس الباك مش هتقدر تحس الباك فوق، هنا لا يمكن تحس واخد بالك ايه الفيتا الهارد سبب ماشي كده اهو. انت عندك واخد بالك الحته البلط بتاع الهيد ده اهو بيخلي العالم بعيد خالص تحت بعيد بقى عن الدور بلانس فبالتالي بتبقى صعبه خالص. يبقى عكس بعض اللي تحس فيها الباب كويس واخد بالك مش هتحس فيها كده في ثلاث سنوات خالص اللي هي لو شفته في المنتو سيرا اللي مش هتحس فيها الباب خالص هتحس فيها في ثلاث سنوات كويس جدا الاثنين عكس بعض. اخر حاجه في الدايجنوز يبقى اولى دايجنوز هيستوري اكزامينيشن اللي هو واخد بالك ابدون اكزامينيشن انا مركز ابدون اكزامينيشن اخر حاجه الاكسريشن. زمان كان على ايام احنا كان في اكس راي كان يعني ليها دور اكس راي طبعا ناوى ليه دور اكس راي حاجه مالهاش اي حاجه تاريخيه حد بيعمل اكس راي في دايجنوز حاجات حاجات حاجات مستدر واخد بالك انما احنا على ايامنا كان موجود الطب القديم كاتب لك الاكس راي في العصر اللي احنا فيه ده ما حدش بيستخدم الموضوع ده خالص. يبقى ايه البديل؟ الالترا ساوند. الالترا ساوند ده هيبان هيبس من دايجنوزر واخد بالك وهيساعدك تاني انك ممكن تشوف اتيولوجيا ممكن بعض الحالات اللي واخد بالك كنت جيت انا نونس طبعا يعني كيف يعني هتشخصها واخد بالك قلت له كنت كيف الاصابات يعني هتشخصها يبقى تشخص بيه الفيس وإذا كان في كونجنتال أنوريز واخد بالك إيه؟ هتعرفها. يبقى كل الكلام ده اللي هو إيه؟ دايجنوزس ديورنج بريجنس. كل الكلام اللي إحنا قلناه. الخطوة اللي بعد كده أهو الحتة الثانية دايجنوزس ديورنج ليبر. أثناء الولادة. كل الكلام اللي قلناه قبل كده واخد بالك ماشي. الهيستوري والجيرنيشن واخد بالك والإنفليشن ماشي. هنا بتزيد حاجة ان الست بتولد واخد بالك سيرفس دايليتد ممبر ستراكشر انت هتحس الحتت بتاع تحس ميلك واخد بالك ايه الفيس يبقى انت تشخص الفيس يبقى هنا هيزيد ايه؟ هيزيد اللي هو البي دي اللي هو الاوكال اكزامينشن سيرفس هيبقى دايليتد واخد بالك هتحس الفيس تشخص الفيس ازاي؟ دي اللاند مارك بتاع الفيس هتحط صوابعك كده واخد بالك وهتشوف الحته بتشوف سوبر اربيتال مارج وتحس النوز وتحس الاربيتال مارج ولازم تحس الاسم لو ما حسيتش الاسم تبقى براو حسيت كل حاجه في الديس واخد بالك ما عدا دي ما تبقاش ديس وذلك اسمها ايه؟ منت منت يعني الاسم لو ما حسيتش الاسم ما تبقاش ديس حسيت عينين العايله حسيت واخد بالك وتبعك واخد بالك كل حاجه حسيتها ما حسيتش دي ما تبقاش دي يبقى ايه اللاند مارك بتاع الجيس اربع حاجات سوبرا اوربيتال مارك النوز الاربيتال مارك ليف الاتشن لو ما حسيتش الاتشن تبقى بريال عندنا احنا مشكله بعد كده مشكله لو انت مثلا عايز تولد في البيت جايبين لها هدايا طبعا حصل حاسة حاجه غريبه ما تعرفش ايه هي دي بعد كده غير العالم ما وديتش وديت جاب جاب يعني انت هتتحصل هتلاقي الملبس بتاع بتاع الهيد ده اهو شو حته سوفت تيشو واخد بالك وحاجات حاجات مش ممتازه معاك في فرق في النص دي اكواشن ديفرنشال ديجنوز يا دي فيس واخد بالك يا ابني يبقى انتجريت الكيسز واخد بالك اكواشن ديفرنشال ديجنوز حته واخد بالك مش واضحه قوي بس حته سوفت وفيها اوبننج في النص ده ممكن يمشي فيس او ممكن يمشي واخد بالك بدل او اوتريتش يعني ازاي تفرق بينهم نمرة واحد الفضل جريب انت الفضل جريب ده انا شفت ايام الفضل جريب في الفيس هتشوف ايام هتشوفك مش كده لكن في البريتش هتشوف هيك يبقى ده نمرة واحد نمرة اثنين في البي دي اكزامينشن ده سؤال سؤال في الشهوة ده في البي دي اكزامينشن ازاي تشخص نمرة الفرق الثاني ان هتلاقي اوبن الاوبننج دي ممكن تكون ماوث او ممكن تكون ايه ايه واخد بالك ايه نص ايه الفرق بينهم؟ ها؟ لو صباعك دخل في الينص هتلاقي ايه؟ واخد بالك؟ هتلاقي ريزيستنس هتلاقي السنة ايه؟ السن بقى فلو صباعك دخل في الاوبننج دي هتقابل ريزيستنس جنبه لو الريزيستنص دي ما تمشي مع الينص لكن الماوس هتلاقي واخد بالك ان صباعك هتخش بسهوله. يبقى ده نمره اثنين. نمره ثلاثه واخد بالك عندك الماوس واخد بالك الاوبننج وفي واخد بالك حاجه اسمها ملا امنس عضلتين هنا الانس هتلاقي في اوبننج هنا اهو وفي عضلتين على جنب اللي هم اسكيلتو بروسس. ايه الفرق بينهم؟ في الفيس هتلاقي الاوبننج بتاعت الماوس والملا ايمننس على نفس الخط. في الباتو هتلاقي واخد بالك الاوبننج هنا اهو والاسكال دوبرس تحت ومسيره تراينجل ماشي كده اهو. يبقى لو جات لك حاله نجلت خلي بالك وفحصتها ازاي تفرق واخد بالك الفيس عن الباتو اربع حاجات. نمرة واحد الفاندل جريب حاجة واضحة خالص في البريتش هتلاقي هناك ايه؟ هيد والعكس يبقى ده أول حاجة. نمرة اثنين هتلاقي الأوبننج دي لو فيها ريزيستنس جامدة تمشي مع الإنس وممكن صباعك يبقى يوم كوليوم تاني. لو الريزيستنس يعني مفيش ريزيستنس يبقى ايه؟ الماوث. نمرة ثلاثة في البلد هتلاقي الاوبننج دي والعضلتين على نفس الخط ده في الفيس. الاوبننج واخد بالك العضلتين يمثلوا تراينجل واخد بالك البلبل. ماشي كده اهو. اللي بعد كده ميكانيزم وفليفر ازاي بتولد الكيسه؟ ركز كده لان في حاجات مهمه ليه. ازاي بيتولد الفيز؟ اول خطوه من خطوات الميكانيكو فليفر اول خطوه اللي هي يعني اللي هي الديسنت. طبعا دي خطوه المفروض خطوه يعني اهم خطوه في كل عمليه الولاده ان لو الديسنت ده ما بيحصلش كل خطوه على كده اهو العيال مش هتولد. فتعتبر الديسنت ده خطوه اول خطوه وماشيه في كل الاهداف وماشيه في كل الحاجات. يبقى اول خطوه ديسنت. نمرة اثنين الانجيجمنت. ايه الكلام ده في الانجيجمنت في البيس؟ عندنا ثلاثة دامتر اللي هم اللي اسمهم لونتلر دامتر. اول دامتر اكتب كده اهو اسمه سبمنتو برجماتيك. سبمنتو برجماتيك ده منين؟ من الحته واخد بالك الجنكشن بتاع الليد مع الاتشن الحته دي لغايه سنتر اوف ذا بريجما لانتيريور فرونتاليز. يبقى ده اول جنب اسمه سبمنتو بريجماتيك ده 9.5 سنتر. الديامتر اللي بعد كده سبمنتو النقطه دي تو ميدل اوف ذا سايتال سوشر. ادي سايتال سوشر اهو. سايتال سوشر النقطه اللي في النص هنا المسافه من هنا لهنا دي كام؟ 11.5 سم. اخر ده اللي هو ميلتون واخد بالك فيرت من التشن واخد بالك لغايه نفس النقطه اللي هو ميدل الريسايكل سوشر المسافه دي كام؟ 13.75%. دي مفيش اي دامتر في الفيرت دي عدينا. فلو جيت دامتر ده واخد بالك مش اللي بتاع الكيس مش هيتولد. فالانجيشن ده دامتر عندنا كام؟ الكيس عندنا 3 بصير و3 امتير بتوع الكيس 3 سبمنتو بريجماتيك من النقطه دي لغايه سنتر اوف ذا بريجما 9.5 سم. النقطه الدامتر اللي بعد كده سبمنتو فيرت من النقطه دي لغايه نص سايتال سوتشر 11.5. تالت اخر دامتر منتو فيرت 13.75%. اول خطوه الكلام مخيبه نمره واحد ولا الديسنت. نمره اثنين الانجيجمنت. البريزنت بارت اللي بيبين بيبقى طبمنتو بريجماتيك اللي هو الطول والترانزفيرس اللي هو البايبر اكاديمتر. البايبر اكاديمتر كام؟ 9.5. والصابمنتو بريجماتيك كام؟ 9.5. يبقى مفيش مشاكل. الهيد واخد بالك ماشي كده زي البيرتس بالظبط. 9.5 و9.5. يبقى الهيد نزل. الخطوه اللي بعد كده انكريز اكستنشن. انكريز اكستنشن ليه انكريز اكستنشن؟ على اساس ان الحته بتاعت التشن دي واخد بالك تيجي على خد بالك على الفيلم فلو ماشي. انا الهيد المنتو ده هو خد بالك لو جينا هنا واخد بالك كده اهو ده هيبقى ايه كده؟ ده عندك كده ده الليفت مش كده؟ ادي البيلفس كده انا مش ده الليفت ده؟ وده الرايت مش كده؟ يبقى كده اسمها ايه دي؟ كده هجيبها لك انا مش لازم فرطوطه انت كده اهو ده اللي تشد مش كده؟ طب لو انت عندك كده اهو هنا البيرفس كده اهو ده ليفت مش كده؟ وده رايت لو كده اهو كده هبقى ايه؟ عندنا التشن لازم تحس التشن عشان تشوف ده فين صح؟ يبقى التشن هنا ناحيه ايه؟ ناحيه اللف وانتيلو ده يبقى اسمها ايه؟ ليفت ليفت وانتيلو الهيد حصل لها تشن حصل لها انجيج يعني دخلت البيرف فريم تخش هي دامتر ده ودامتر عدد 9.5 و 9.5 صح؟ بيحصل بعد كده increase extension على اساس ان الحته دي تبقى خالص وتيجي على البلد فلور. لو جت على البلد فلور هيحصل لها ايه؟ internal rotation. ايه الهدف من internal rotation؟ ايه الهدف من internal rotation؟ ان انا اخلي الهيد واخد بالك في النص بالظبط بحيث ان في حته من الهيد الشعله تحت السيرفس فيو. هدف ان انا اجيب حته هنا اهو واخد بالك تمسك في الحته دي تبقى ثابته على اساس الحته دي تبقى ثابته يبقى اللي هيتحرك فين الحته اللي من تحت تتحرك تلف تلف على السيرفر لوب زي ما اول حاجه قلنا ايه السنت نمره 2 الانجيجمنت قلنا الدايم كانت 9:30 9:30 بعد كده اهو خلي بالك اللي هو ايه انكريز اكستنشن انكريز اكستنشن اللي ايه عايز اخلي الحته دي اوطى حته اللي انا شخصت بيها السنت تبقى الحته دي واطيه خالص بحيث النتيجه على البيلد فلور لو تيجي على البيلد فلور هتعمل ايه انترنال روتيشن ايه الهدف من الانترنال روتيشن اخلي الحته دي دايركت انفيرو او دايركت انفيرو ان انا اخلي رقبه العين ده اهو تيجي تحت السيرفس فيو كده تبقى ثابت في الحته دي ماشي كده طب هتلف قد ايه لو كانت لف لف من 2 امبير هتلف قد ايه هتلف ثمن دايره ثمن دايره تيجي من هنا تبقى كده اهو بيجي دايركت انفيرو ماشي كده حاجه لسه كبيره هدف البيرمس كانت هنا كانت هنا لو هنا تبقى ايه لو هنا تبقى لف انفيرو انا عايز اجيب دي واخد بالك اجيب الحته دي تحت سيرفيس يو زي ما يعني كانها لفه ثمن دايره وفي المنت انفيرو هتلف كام ثمن دايره لو في اللف لو لو لو لو بوستيريو بوستيريو هتبقى كام هتبقى هنا يبقى هتلف المفروض هتلف قد ايه 3/8 دايره هتلف ادي ربع وادي ربع وادي ربع ثمن وثمن 3/8 دايره الهدف منها ان انا اجيب الحته بتاعت الحته بتاعت رقبه العيل دي احشرها في بالك تحت السيرفس دي يبقى نمرة واحد وخلي بالك دي سن نمرة اثنين انجيج بعد الانجيجمنت ريفلكشن اكستنشن عشان اجيب دقن العيل دوت انا الحته اللي تشن لامس سيرفس البيلد فلور اول ما تيجي على البيلد فلور لازم تلف هتلف قد ايه لو منتو انتيرو هتلف ثمن دايره لو منتو روسيرو هتلف ايه 3/8 دايره ايه الهدف من الحته دي ان انا اخلي الهيد داير انتيرو او داير روسيرو او اجيب حته الحته دي احشرها تحت سمت فيو ماشي كده اهو ايه الخطوه اللي بعد كده اهو هتتولد الهيد الفيس هيتولد ازاي الفيس فليكشن صح ده فليكشن جت ازاي فليكشن انا ثبتت الحته دي كده انا العيل كده انا ثبت دي تحت سيرفيس جلوب زي ما دي ثابته مش هتتحرك ايه اللي هيتحرك الجزء اللي ورا الجزء اللي ورا هيتحرك يلف حوالين ايه حوالين سيرفيس جلوب زي ما الحركه اللي اسمها ايه اسمها فليكشن عكس اللي بتبدو اللي بتبدو انتيرور تبقى ايه العكس كده فليكشن يبقى الفليكشن ده ايه اللي حصل في الفليكشن؟ اتولدت الهيد ماشي كده اهو الهيد نزلت ايه اللي هيحصل بعد كده اهو؟ انت الهيد دي الهيد دي لما طلعت بره اهو هل هو وقع في الفيلمس كان كده؟ ما كانش كده الهيد لف مش كده؟ ده العيب العيب ده واخد بالك اهو كده دول واخد بالك ادي لف لف ده لف ايه كده يعتبر لف انتيرو الهيد لف بقى كده مش كده لف كده ده انا لف العين مش هينفع كده تبقى الحته دي مجروحه يبقى اول ما يطلع بره هيحصل اسمها ايه ريستيتيوشن يعني ايه ريستيتيوشن ها ريستيتيوشن يعني ايه يعني هيرجع لوضعه اللي كان في البلبس لان انت اساسا العين نازل كده الهيد دي لفت عشان دي اتحشر تحت سنة زيو ده لما بقت فري بره اللفة دي لازم يرجع لأصله يرجع لوضع المكان اللي دخل فيه في البيرت ده بس ما هي ريستيتيوشن ريستيتيوشن يعني هيرجع لوضع زي ما كان جوه واخد بالك ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انا عايز برضه حاجه احشرها تحت سنة زيو عشان واخد بالك حاجه تثبت وحاجه تلف حوالين سنة زيو ده يبقى ايه اللي هيحصل؟ الحركه اللي حصلت جوه دي واخد بالك؟ هتلف هيلف الشوطه لبره فالشوطه هيلف قد ايه؟ هيلف كده اهو عايز اخلي الشوطه يجي دايركت انفيرو عشان يتحشر تحت سيرفيس فيو يبقى ايه اللي حصل الهيد هيحصل لها ايه بره؟ بس يحصل لها ايه؟ اكسترنال ايه؟ روتيشن. اكسترنال روتيشن عكس الريستوشن ولا في نفس الاتجاه؟ ها؟ في نفس الاتجاه. يبقى ايوه واخد بالك لفه ثم دايره. الثم دايره ده واخد بالك هيروح لدي. واخد بالك؟ هتلاقي العيل واخد بالك وشه يبقى بالعرض. واخد بالك؟ وش العيل ناحية واخد بالك؟ الناحية بالعرض كده بالظبط. مش دي تيجي تحت ايه؟ تحت سجن الفلوس. وهتشاف ودي تثبت هنا. ايه اللي بعد كده هتتولد ازاي؟ الفاين ده يحصل له لاترال كونكشن على السيرف الجوب ده هيتولد المسير الشولدر وبعد كده بسحب العين. ماشي كده؟ يبقى الكلام ده كله كده فين؟ يعني في الميدو هاتير والمنتو بالسيرفر. احنا عندنا هنا في مشكله في المنتو بالسيرفر. المنتو بالسيرفر واخد بالك عكس يفرق برضه شويه عن المنتو عن الريسيرفر بالسيرفر. الريسيرفر بالسيرفر واخد بالك كان الميكانيزم اوف دليفري كام؟ النورمال ميكانيزم قد ايه؟ الريسيرفر خدت الريسيرفر بالسيرفر؟ النورمال ميكانيزم كان كام؟ كان 90% 90% والابنورمال ميكانيزم 10% 1 و3 و6 1% و3% و6% هنا يفرق الطريقه جامد هنا المنتو بالسيرو اكتب الكلام ده النورمال ميكانيزم 40% هناك كان النورمال ميكانيزم 90% الابنورمال ميكانيزم 60% ايه الابنورمال ميكانيزم؟ لاما الهيد تفضل في مكانها ما تلفش لا لورا ولا لقدام يبقى اسمها ايه؟ ذا ريزيستنت منتو بوستيريو يا اما تلف لقدام او تلف لورا لو لفت لقدام يبقى اسمها ايه؟ ديب ترانسفيرس ارست دي ترانسفيرسال ريست اوف ذا فيس يا اما تلف لورا فدايركت منتو بوستيريور المنتو بوستيريور ليه فرق يعني الريسيرفر بوستيريور النورمال ميكانيزم 90% هنا النورمال ميكانيزم كام 40% 60% او استرابت الفرق المهم جدا هنا واخد بالك برضه في المنتو بوستيريور يعني الريسيرفر بوستيريور ال 10% في الاوبسيرف بالسيرو كان احسن حاجه فيها ايه؟ برضه نفس الكلام يا اما لازم تقعد في مكانها يا اما تلف لقدام واخد بالك يا اما ربع لقدام او ربع لورا الربع لورا كان يبقى اسمها ايه؟ دايركت اوبسيرف بالسيرو الميكانيزم كليبر بتاعه ده سهل ولا مش سهل؟ ده احسن حاجه فيهم يعني لو نورمال الميكانيزم كان 10% دايركت اوبسيرف بالسيرو خلي بالك نسبته 6% بتولد بسهوله خالص بس مشكلته ان المين بارك زي هيك بيبقى ورا ممكن يعمل كارنيه كتير ممكن اعمل له بوزيشن هنا العكس الدايركت منتو بوسيرو نو ميكانيزم اوف ليه؟ الدايركت منتو بوسيرو نو ميكانيزم اوف ليه؟ ليه؟ انا على فرض ان الهيد طبعا اساسا مش هيحصل لها انجيزم على فرض ان الهيد حصل لها انجيزم فحصل لها كل الحركات دي وجات الحته دي واخد بالك الحته دي نزلت وايه وجات مسك تحت سيرفيس فيو بس الفيس هنا هيتولد ازاي؟ ها؟ على فرض انها نزلت هتولد ازاي؟ انا المفروض هناك واخد بالك ايه اللي بيحصل؟ الحته دي هتفضل تخدي تحت سيرف زيرو مثلا الحته دي هتيجي ايه؟ تلف حواليها ريفليكشن مش كده؟ طب هنا خد بالك على فرض ان وده مش هيحصل خالص على فرض ان الحته دي نزلت المفروض الحته بتاعت دي تيجي تحت سيرف زيرو طب الفيس هيتولد ازاي؟ نعم؟ هو فول اكستنشن اجيب اكستنشن تاني اثنين ممكن ينزل يعني ده لو على فرض ان الحته دي نزلت ودي جت تحت سنتريوبس، المفروض الفيس هيتولد اكستنشن، وهو اساسا فول اكستنشن مش هيتولد. فالفرق نقطه مهمه جدا في عن السيرفر سيرفر، ان في الدايركت ميلتو وسيرفر نو ميكانيزم كليفر اتول. ليه؟ عشان الفيس يتولد واخد بالك لازم يتولد بايه؟ باكستنشن، وهي اساسا الهيد فولي اكستنشن. يبقى فرق السيرفر سيرفر عن الميلتو وسيرفر سواء في الشبكه هناك النسبه 90% 10%، هنا النسبه 40% 60% واستراكشر. الفرق الثاني اللي هو الدايركت سيبتو سيرو احسن حاجه في الابنورمال ميكانيزم. هنا واخد بالك الدايركت ميكانيزم سيرو نو ميكانيزم كليفر المانجمنت. لو انت بعد كده جيت في حاله واخد بالك وهتولدها، هاو كان يو مانج طبعا هنستنى احنا لغايه ما العينه تبقى كله دايليتد، فكره عادي الفيرست ستيج دخلت العينه بقت كله دايليتد يعني خلاص مستعده للولاده. واخد بالك نمره واحد اكسكلود كونتراكت بيلز، طبعا بتجبرك بعد كده تشتغل في المجال ده وتعرف تقدر تقيم كده كلينيكالي الفيلم ده واخد بالك يقدر يقدر ينزل العيال وما يقدرش ولا ما يقدرش ينزل، موضوع اكتسب الخبره. يبقى نمرة واحد اكسكلود كونتراكت بالانس، لو في كونتراكت بالانس هتعمل ايه؟ يبقى سيزاريا سكشن. زمان برضه على ايامنا احنا كان في تكنيك كده واخد بالك اللي هو حاجه اسمها كرينيوت، لو كان العين واخد بالك دي بتعمل حاجات في العين تكسر راسه مش عارف ايه واخد بالك. طبعا في العصر اللي احنا فيه طبعا استحاله حد يعمل كده، سواء العيل كان ليفنج او العيل ميت وخلاص تعمل سيزيريا سكشن. لكن على ايامنا احنا زمان كان لو عايز حاجه زي كده وهتعمل احكام استشاريه على العيل ميت فممكن كنت تعمل العيل كرينات واخد بالك وتكسر راسه واخد بالك وتنزله ايه. طبعا في العصر ده ما حدش بيعمل، انت ممكن بعض الكتب اللي كاتباها دي كلمه كده ما حدش بيعمل الكلام ده. اول حاجه في حمامنا يعني كل ده جاهزه الولاده نمره واحد ونص سكروت كونتراكت بيلز، لو في كونتراكت بيلز واخد بالك على طول سيزيريان سكشن معايا ليفنج او ديد واخد بالك. نمرة اثنين لو كان البيلز واخد بالك كويس كابيشيوس يعني البيلز واخد بالك يسمح ان العيال يتولد هعمل ايه؟ في المنتو انتيرو في الغالب يعني ما فيهاش مشاكل، بس هي طبعا بتبقى عايزه صبر شويه. في المنتو انتيرو ما فيش مشاكل، بس انت طبعا عارف منظر وشه واخد بالك ايه يعني الليموفيليا دي اسمها كيموفاكشن عارف منظره وحش كده يعني مش عارف عامل ازاي وكله مش عارف ازاي كده وعارف وشه ولا ما. لكن لو في المنتو انتيرو الامور بتبقى سهله، بس عايزه صبر بس شويه هتتولد. في المنتو بصيرو واخد بالك فيها بعض المشاكل برضه زمان كان بتعمل زمان، بس برضه في العصر ده برضه قليله الحاجات اللي حد يعملها هتتولد من فورس بس اللي هو بالجيفت ده. في المنتو بصيرو ممكن تعمل مانوال روتيشن زي فورس يعني تلف العيل خليه بدل منتو بصيرو خليه منتو انتيرو تركب عليه جيفت، او في حاجه اسمها كيلاند فورسز نوع من انواع الفورسز اللي هي موديفيكيشن بحيث انك تركب الفورسز وفي نفس الحركه وانت مركبه ممكن تلف بيه العيل وخلاص تعمل له ايه تراكشن. العصر اللي احنا فيه ده في الغالب ما حدش يعمل كده، الحاجات لو لقيتها مكتوبه في كتاب تبقى من باب العلم يعني تطبيقيا واخد بالك ما حدش دلوقتي يسمح ان تحصل اي كوميونيكيشن سواء للمكان حدش يعني هيعذرك طبعا ما تقدر لو فيك كومبليكيشن هقول لك انت يعني تبقى مسؤوليه جامده لو حد فينا يدخل نفسه في المعمعة ده. انما ده كلام اللي بنستعمله وهتلاقيه في الكتاب. في هنا نقطه مهمه جدا اللي بنقول يستخدم في الفيس ولا ما يستخدمش. نيفر. الجوز اوف ابسوليوتلي كونتر اندكيتد ما ينفعش ابدا. خلي بالك على الحته دي هقول لك عشان لو غلطت لا تاخد الوسط اللي هي الجزء هيمسك فين؟ هيمسك في حاجه هيدي ممكن يتركب على الباب على البريتش على اساس ان انت عايز حته منتظمه في بالك ويمسك فيها. لكن انت الفيس وحضرتك هيركب فين في الفيس؟ مفيش حته منتظمه في الفيس هيركب فيها. ممكن يركب يقول لي شوف لو حضرتك هقول لك تطلع بالعين لو قالك حته البلبول دي عشان تقول له ابسوليوتلي كونتراندكيتد ده ما ينفعش ابدا البلبول ده في الفيس. ممكن يجي لك سؤال في الفيس او حتى اقول لك عشان غلط عشان يسمع منك الكلمه دي ابسوليوتلي كونتراندكيتد البلبول في الفيس. لكن ممكن الفورسز سواء الفورسز العادي تلف الهيد وتركبه او حاجه اسمها كده الفورسز واخد بالك تركبه وتلف بيه وهو متركب. ملاحظ الكلام ايه الانديكيشن اوف سيزاريان سيكشن في الفيس؟ انت تعمل له سيزاريان سيكشن نمرة واحد لو في كونتراكتد بلس، نمرة اثنين دايركت منتو موسيلو اللي ليه؟ قلنا انه ميكانيزم اوف ليبر فيني. نمرة ثلاثة لو في فيتال ديستريس. نمرة أربعة في لو في اذر ستيت انديكيشن زي كورنوجرافس زي اخبارك علينا مثلا دوم فيرتيلتي مثلا هذه خمس ست سنين لو علينا ينظر البرايم جراف ده اللي هو الحمل اول مره بعد 35 سنه اخر حاجه اللي هو البرنوز الفيتال مورتاليتي من 10 ل 15% ديود والجندال مالفورميشن الكورد كولاب اسفكسيا فروم برلونج ليبر او اوبر اوبرتيف انترفيرنس اند ايديما او ذا بلوكس ديتا المرتبط من 10 ل 15% اسبابها والجندال مالفورميشن او كورد كولابس او اسفكسيا فروم برلونج ليبر او اوبراتيف انترفيرنس اند اديما اوف ذا جلوتس. انكريز ماتيرنال موربيديتي تبقى زياده ديور اكزوشن فروم برولونج ليبر برينيال تيرز intra-drain infection او ممكن يحصل رابشر دوت. اخر حاجه كده كلام على السريع كده اللي هو البريال برزنتيشن حاجه بسيطه خالص زي كده بس تفرق حاجه بسيطه خالص. البريال برزنتيشن and which is ahead is midway between extension and contraction. Which is ahead? Midway. Midway between extension and contraction. لو انت لو كانت فول اكستندد تبقى فيس لو فولي ريلاكسد تبقى ايه؟ فيرتكس لو ان بتوين تبقى بريال. الانسيدنس قلناها قبل كده 1 ل 31 1 ل 300 1 ل 3000. الايديولوجي نفس الايديولوجي بتاع الفيس. البوزيشنز برضه نفس الكلام اربع بوزيشنز. ايه الدينومينيتور عندنا؟ اللي هو الفرانتال بون. فرانتال بون يبقى عندنا اربع بوزيشنز برضه نفس الكلام. اثنين رايت رايت وليفت او انتيرو بوستيرو. الثاني نوز برضه نفس الكلام دورنج بريجنسي زي الفيس. اشخاصه 100% دورنج ليفر. ايه اللاند مارك بتاعك؟ ممكن تحس الانتيرو فونتانيل. الانتيرو فونتانيل الفرنتال بون روت اوف ذا نوز الافر المارجن بس نيفر نزيد ذا الشيء. لو حسيت الشيء بعدين باسيس من الوقبات لا يمكن أفيش الشيء. لو حسيت كل البرس بتفيس ما عدا الشيء وقبات البابراو والبراو لا يمكن أتوصل من فيس للشيء. ايه ميكانيزم فليفر؟ نو ميكانيزم فليفر. ليه؟ نو ميكانيزم فليفر ليه؟ من البرزنتنج بارت اللي هو ايه؟ اللي هو النمرة ثلاثة ده البرزنتنج بارت اللي هو المنتوم اللي هو منين؟ من 13 75 لغاية وقلوات ميدل وبسانتر سوشرة دامتر ده جام 13 3 4 لما فيش اي دامتر في الفيلمز وقبالك زي كده ممكن الممكن. طبعا هنا المد طبعا ما ينفعش غير هي سيزارين سكشن. ايوه ماشي. حاجه حاجه.